بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة، تحية طيبة عاطرة تستمد عطرها من القلوب المؤمنة التي جاءت إلى هذه الساحة الطيبة المباركة، ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها، وعلى رسولنا صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة وأجل التسليم. نحن هنا أيها الإخوة ننقل لكم شعائر صلاة فجر يوم جديد، هو فجر 24 من شهر رمضان المبارك لهذا العام الهجري 1431. اليوم 4 من أيام العتق من النار، رمضان الذي أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. هذا الشهر الفضيل الذي يتسلل من بين أيدينا، كنا بالأمس القريب نستقبله معا بفرحة كبرى، واليوم نحن في اليوم الرابع من ثلثه الأخير. وقد أراد الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة أن يمن علينا بأن جعلنا نستقبل شهر رمضان المبارك بفرحة، وأن نودعه أيضا بفرحة هي فرحة الصائم بفطره، وقبلها فرحته بصومه. اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام وقراءة القرآن. أيها الإخوة، نحن هنا في هذه الساحة الطاهرة المباركة التي تعمر بقلوب المؤمنين اللاهفة إليه قبل أقدامهم، هذه القلوب التي ترجو من الله سبحانه وتعالى أن تنال بره ورحمته ومغفرته، هذه القلوب التي رجت من الله سبحانه وتعالى أن يعطيها الرحمة والمغفرة والعتق من النار. أيها الإخوة، من أراد أن يرحم فليرحم، ومن أراد أن يغفر له فليتسامح مع إخوانه المسلمين، ومن أراد أن يعتق من النار فليعتق الرقاب وما أكثر صورها. فمن سهل لأخيه المسلم، بل من سهل للناس مصالحهم وأعمالهم، من تبسم في وجوههم، من قدم لهم عملا لوجه الله سبحانه وتعالى ما دام عملا صالحا، فقد أعتق رقبته وحفظ له كرامته وماء وجهه. اللهم تقبل منا دائما الأعمال الصالحات. اللهم يا ربي اقبل هذه الخطوات التي سعت إليك بقلوبها التي ضوت في الوجوه نورا. أيها الإخوة، لقائنا الإيماني هذا دائما نسعد بل وتطمئن القلوب وتستريح بتلاوة قرآنية عطرة مباركة. سوف نستمع الآن أيها الإخوة إلى القارئ الشيخ علي شميس يتلو علينا مما يتيسر من القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

هداكم واذكروه كما هداكم وإن كنتم لمن الضالين وفي الآخرة